لنا من العام فيما لم يجري عليه العمل، هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام ما يجوز العمل به. وفي الأمثلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.